والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت فقد فاز